وقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في كتاب زكاة الفطر، قبل مقدمة عن ذلك وقليلا من المسائل، نتابع الحديث إن شاء الله تعالى فيما تبقى من مسائل كتاب صدقة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على ناجيه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الزكاة، قال: باب صدقة الفطر. قال: فصل. ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع. إذن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن زكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين، فقدم الشرط الأول وهو أن تكون تلكم الزكاة التي يخرجها الإنسان فاضلة عن نفقته وعن نفقة عياله. إذ ليس أيها الإخوة من الحكمة أن يضيع الإنسان نفسه وأن يضيع كذلك أيضا من يعول. لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول من يعول. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا. إذا هذه الزكاة واجبة، وهي تجب على الكبير والصغير كما عرفنا، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد، لكنها لا تجب على إنسان لا يملك ما يفيض عن قوته وقوت عياله في تلك الليلة وفي يومها، لأنه هو أحوج ما يكون إلى مثل ذلك. فكيف يخرج ما بين يديه ويقدمه إلى غيره ويترك نفسه ومن هم تحت رعايته؟ قال: أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم فتجب البداءة بها. وأما قوله صاع فقد مر بنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما التي قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث جابر بن سمرة ذكر أصنافا خمسة، والمؤلف بعد ذلك سأورد الحديث وقصقناه في درس ليلة البارحة، وهي التي ذكرها: صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من عقد. وكلها لا خلاف فيها ما عدا العقد، فإن العلماء اختلفوا فيها يخرج مع وجود غير أو لا، وربما تأتي الإشارة إن شاء الله تعالى إلى ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم رحمه. هذا هو الأصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، إلى آخر الحديث. فأول ما يبدأ المرء بنفسه، وهو مسؤول عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى من يعول، والذين يعولهم على درجات النفقة، وليسوا كلهم في درجة واحدة عندما تضيق النفقة، ولكن عندما يتسع الأمر ويكون هناك مجال فإنه تلزمه نفقتهم جميعا. قال: وفي لفظ: وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي رحمه الله. وقد أشرت في درس ليلة البارحة أيها الإخوة إلى الحديث الذي في البخاري، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. ما هي اليد العليا؟ اليد العليا هي التي تقدم النفقة، هي التي تنفق في سبيل الله، واليد السفلى هي التي دائما تسأل وتطلب العطاء. ولذلك الله تعالى يقول في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هؤلاء هم اليد العليا، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والآيات في الإنفاق كثيرة جدا، وفي الحظ على الصدقات: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن النفقة أيها الإخوة من أعظم الأمور، بل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، بها ترتفع درجاته، وبها أيضا يزداد أجره ويدخر له ذلك في كتاب الله، يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ليس معنى هذا أن يخرج الإنسان ما بين يديه ويترك أولاده عالة يتكففون الناس، لا، إنك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن تضع ورثتك أغنياء أو تضعهم أغنياء خيرا من أن تضعهم خيرا من أن تضعهم عالة يتكففون الناس. فكون الإنسان يحفظ أولاده ويحافظ عليهم ويضع ما يحفظ أيضا كرامتهم ويكفهم عن السؤال، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. يغني هنا أيضا، هذا ما يتعلق بالصدق. والصدقة أيها الإخوة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار. قال: فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه. إن فضل صاع واحد، ليس عنده إلا صاع واحد وعنده أولاد زوجة وأولاد، فبمن يبدأ؟ يبدأ بنفسه. في الحديث الذي مر بنا قبل قليل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ابدأ بنفسك، ثم المرحلة الثانية بمن فعول والذين يعول كثير وهم على درجات. قال: فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته. من أول من تلزمه البداءة به بعد نفسه؟ هي زوجته. قد يسأل بعض الأخوة فقل: الزوجة أهم من الأولاد؟ يأتيكم الجواب في ذلك، لأن نفقة الزوجة أيها الأخوة إنما هي لازمة، وأيضا نفقة الأولاد لازمة، لكن نفقة الزوجة إنما هي جاءت مقابل معاوضة. ما معنى مقابل أو معاوضة؟ لأنها تجب على الزوج في حالة اليسر والعسر، يعني يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إن كان ميسرا، وكذلك تجب النفقة عليه ولو كان معسرا. ومن هنا عد العلماء رحمهم الله تعالى بأن من أسباب طلب الطلاق أن لا يكون هناك نفقة من الزوج على زوجته، أن يعسر بالنفقة. إذن يبدأ بزوجته لماذا؟ كما قلنا لأنها معاوضة، فهي لازمة حالة اليسر والعسر. أما نفقة الأقارب فهو صلة كما تعلمون، هي من صلة الأرحام، فهذه الصلة تجب ماذا؟ في حالة ماذا؟ في حالة الإيسار، عندما يكون الإنسان موسرا. لكن عندما يكون الإنسان موسرا كيف ينفق على أهله؟ هو لا يجد، فكيف يطالب بما لا يجد؟ إذن نفقة الأقارب هي صلة، ونفقة الزوجة واجبة متعينة، لأن هذه ابنة الناس وأخذها وهو مسؤول على الإنفاق عليها في كل الأحوال، إلا إذا هي تنازلت عن ذلك الحق فذلك أمر عائد وراجع لها. قال: فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته. وهناك ترتيب للفقهاء ينقلون ذلك بعد ذلك إلى الرقيق. كيف يقدم الرقيق على غيره؟ قال: لأن نفقة الرقيق إنما هي واجبة في حالة الإعسار، أما الأقارب فهي صلة كما عرفت. وهذه لفيها كلام كثير يرتبها العلماء، لكن ليس هذا هو المجال. نعم، هذه تأتي إن شاء الله في كتاب النفقات. قال: على ما نذكره في بابه إن شاء الله. على ما نذكره في باب، أي في باب النفقات، ولكنني قدمت لكم بعضا من ذلك حتى يكون عندكم تصور للمسألة، أن أول ما يلزم المرء هي زوجته، لأنه مسؤول عنها جاء بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت خطبة الوداع أو حجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، حيث قال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهذا هو الواقع، لم يلقهم عليه الصلاة والسلام. وكان مما جاء في خطبته البليغة التي جمعت جملة من أصول الأحكام أنها الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا للنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إلى آخر ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام. قال لأنها قال على ما نذكره في بابه إن شاء الله لأنها تابعة للنفقة. قال المصنف يعني ترتيبها كترتيب النفقة هذا هو المراد، يعني زكاة الفطر ترتب كترتيب النفقة. ولذلك ترون أيضا بأن الأولياء في النكاح كذلك يرتبون في الغالب كترتيب الإرث، وإن كان بعض العلماء يخالف الشافعية في تقديم الأب على الابن بدعوى أن الشافعية يرون أن الابن لا يزوج أمه لأنه يعتبرون ذلك عارا أن يزوج الإنسان أمه، ولكن العلماء يخالفونهم في ذلك. قال رحمه الله فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان. لو كان عنده أقل من صاع، نحن عرفنا بأن الواجب هو صاع ما عدا البر فإنه فيه خلاف بين العلماء، أن يخرج مدين يعني نصف صاع يعادل صاعا من غير البر، وسيأتي الكلام في ذلك ورأي معاوية رضي الله تعالى عنه وإن كنت أشرت إليه في درس ليلة البارحة. إذن إن كان عنده أقل من صاع هل يخرجه؟ المؤلف سيتكلم عن هذه المدى أسئلة وهي تحتاج إلى بعض بيان. قال فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه، ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. قال والثانية لا يلزمه. نعود إلى المسألة في قرأها الخارج، يعني لو أن إنسانا لم يجد صاعا كاملا ولكن وجد دون صاع هل يلزمه أن يخرجه؟ العلماء متفقون على أن من وجبت عليه كفارة، وتعلمون بعض الكفارات فيها أولا يبدأ بماذا؟ بعتق رقبة، ثم بإطعام شهرين، ثم بصيام شهرين متتابعين، ثم أخيرا إطعام 60 مسكين كمن يجامع في نهر رمضان، أو كذلك يظاهر، أو كفارة القتل، وكذلك كفارة اليمين، لكن كفارة اليمين فيها تخيير. إذا كفارة الجماع أو الظهار أو القتل ماذا؟ لذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال يا رسول الله هلك، رجل جاء أشعث متطاير الشعر يا رسول الله هلك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فبقي الرجل عنده فلما جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل نوع سبيل كبير فيه شيء ماذا من التمر، كثير من التمر، قال خذ هذا فتصدق به، يعني أطعم به 60 مسكين. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني، يعني ما بين لابتي المدينة حرتيها رجل أفقر مني، فتركه له رسول الله. وبذلك ترون يسر الإسلام وسماحته، رجل يطالب بعتق رقبة ثم بصيام شهرين متتابعين ثم بإطعام 60 مسكينا، ثم يأتي ما يخرجه عن نفقته فيظهر عجزه وقدره وهو صادق في ذلك، فيقول له رسول الله فأخذه فأنفقه على نفسك وأولادك. فهل هناك سماحة أو عدل أو رأفة أو رحمة كهذه الرحمة وهذه الرحمة وهذه العناية التي في هذا الدين الإسلامي الحنيف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه دين الله، لأن هذا الدين أنزله الله سبحانه وتعالى القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن رأينا الآن بأن الإنسان في الكفارة إذا لم يجد ماذا عتق رقبة ينتقل إلى مرحلة ثانية وهي إطعام 60 مسكينا، فإذا لم يستطع ينتقل إلى المرحلة الثانية وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ينتقل إلى الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد ماذا إطعام 60 وجد ما يطعم 30؟ قال العلماء في المشهور عنهم يطعم 30. لماذا؟ لأنه ليس هناك مرحلة الرابع ينتقل إليها. إذا تعين الأمر من هنا ما ذكره المؤلف، الراجح أنه لو لم يجد إلا بعض صاع فإنه يخرجه كالحال بالنسبة للكفارة، لو لم يجد إطعام 60 مسكينا فإنه يطعم ما يستطيع، إذ لا انتقال إلى مرحلة غير المرحلة التي وصل إليها وهي الإطعام. قال والثانية لا يلزمه لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه، كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة. ولكن المؤلف إلى بعض الرقبة، ولكن لم يملك إلا بعض الرقبة صحيح، لكن هناك مرحلة أخرى ينتقل إليها وهي الصيام، فإذا لم يستطع الصيام ينتقل إلى المرحلة الثالثة، فإذا لم يستطع الثالث يسقط عنه. ولكن قال العلماء إذا وجد عنده بعض ما يكفر به تلزمه الكفارة. وهذا أيها الإخوة يرجع إلى القاعدة الفقهية المعروفة، الميسور لا يسقط بالمعسور، أو القاعدة الأخرى التي يعبر عنها بعض العلماء بتعبير آخر، من قدر أن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أو لا؟ هذه قاعدة فقهية معروفة. فأنت مثلا وجدت قليلا من الماء يكفيك لأن تغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق وتغسل اليدين، يبقى عليك أن تمسح الرأس وتغسل الرجلين، هل نقول دع الماء واذهب وتيمم؟ أكثر العلماء قالوا لا، هذا ميسور، والميسور لا يسقط بالمعسور، يتوضأ بما عنده ويتمم عن الباقي. ولو وجد ماء وعليه جنابة يكفيه لبعض الغسل قالوا واغتسل به ثم يتيمم ماذا عن الباقي، وهكذا. هذا معنى الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن ذلك لو وجد بعض الكفارة كفارة الأطعام فإنه يؤديها، لأن هذا ميسور والميسور لا يسقط بالمعسور. والقاعدة قاعدة مهمة من القواعد المهمة في فقه الإسلام. قال رحمه الله: فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه. إذا كان عند إنسان صاع وعليه دين يطالب به، يعني اقترض أيضا ما يعادل صاعا، فقالوا إذا طالب به صاحبه يسلمه عليه، لأن الدين مقدم على غيره. أما لو لم يطالب به فإنه يخرجه، وإن كان ذو عسرة فنظرة لها ميسرة. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية زكاة الفطر، وأنها فريضة من فرائض الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها وحض عليها ورغب فيها وبين فضلها، وأنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وأنها طعمة للفقراء، وأنها إغناء لهم عن السؤال والطواف على البيوت وعلى الناس، يمد أحدهم يده فيضل نفسه. أرام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع من شأنهم ومن قيمتهم، وألا يجعلهم يذلون أنفسهم في ذلك اليوم الذي يرفل الناس فيه في السعادة ويتقلبون بالسرور وتظهر عليهم علامات الفرح، وأولئك الفقراء تراهم كآبى تراهم محزونين. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تظهر البسمة والسرور على وجوه جميع المؤمنين في ذلك اليوم الذي هو يوم سعادة وسرور، يوم جاء تلوى لشهر رمضان المبارك. قال: فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه، لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى. لأنه حق آدمي مضيق، وتعلمون الواجب ينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع الوقت. فشهر رمضان هل يمكن أن يصوم الإنسان فيه غير؟ الجواب لا، لأن رمضان ظرف محدد، شهر يبدأ بأول يوم وينتهي بآخره، فلا يمكن أن تدخل فيه غير. حتى لو نظر إنسان أنه لو قدم ابنه أو لشف الله مريضه فيصوم الشهر الذي يقدم في ابنه فيصادف شهر رمضان ليس له أن يصوم النظر، لأن شهر رمضان ركن وفريضة من فرائض الإسلام فلا يصوم فيه غيره وهو مقدم. لكن هناك أوقات موسعة كأوقات الصلوات أول الوقت ووسطه آخره، فلو أديت الصلاة في أول وقت أو في وسطه أو في آخره فإنك تؤديها في وقته، ولكن يختلف الفضل. فأفضل أوقات الصلاة أولها. الرسول لما قيل أي الأعمال أفضل قال ماذا بر الوالدين في بعض الأحاديث غيره، ثم قال الصلاة في أول وقتها، لكن أحيانا تأخير الصلاة يكون أفضل، كما إذا كان الحر شديدا أو بالنسبة لصلاة العشاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها حتى يجتمع الناس. إذا الإنسان يراعي أحكام الشريعة. قال فإن لم يطالب به فعليه الفطرة، يعني فإن لم يطالب صاحب الدين المدين فإنه يخرج الفطرة، لأنه وسع عنه ولم يضيق عليه، فحينئذ يخرج الفطرة ويكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى وينال الثواب على ذلك. قال لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به، لأنه حق توجهت المطالبة بأي قامت المطالبة ووجه صاحب الدين إلى المدين فينبغي أن يقدمها. وقد تكلمت كثيرا عن خطورة الدين وأهميته وركزت عليه، فرأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أول الأمر عن الصلاة على المدين، وفي قصة أبي قتادة عندما تضرع، وجاء في الحديث بأن الشهيد الذي يتلطخ بدمه الذي ماذا يسيل دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى، الذي تعفر بدنه بتلك الدماء فكستها قاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والله أعد للشهداء الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. الشهيد أيضا لا يغفر له الدين إلا شهيدا واحدا هو شهيد البحر، لأنه حقيقة دخل في أمرين، البحر خط فيه خطورة، وأيضا قتل في سبيل الله وهو ركب البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه يوم القيامة، وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى جواد، فإذا قدم لصاحب الحق فإنه يعطيه حتى يقدم. قال ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني لا يشترط لها حول ولا يشترط أيضا لها أن يكون عليه دين ما لم تحصل المطالبة. قال رحمه الله فصل الشرط الثاني دخول وقت الوجوب. دخول وقت الوجوب، متى يدخل وقت الوجوب؟ أيدخل بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، سواء كنا آخر هو اليوم 29 أو 30 إذا غابت الشمس دخل، أو أنه يدخل بطلوع فجر يوم ماذا العيد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والحنابلة سيذكر المؤلف رأيهم، والمالكية يوافقونهم في رواية، والشافعية يوافقونهم في قول، والحنفية يخالفونهم قولا واحدا وهي رواية أيضا للمالكية وقول للشافعي. إذن العلماء انقسموا إلى قسمين متعادلين، أحمد في جانب وأبو حنيفة في جانب، الشافعي ومالك مع أحمد في رواية وقول، ومع أيضا أبي حنيفة في رواية وقول، فالكفتان متعادلتان. قال الشرط الثاني دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان. يعني هم يعلل الآخرون من رمضان، يعني من بعد رمضان، عقب شهر رمضان، والآخرون يقولون كما قلت لكم أبو حنيفة في رواية الإمام مالك وقول الإمام الشافعي. قد يسأل سائل يقول لماذا أقول رواية لمالك ولماذا أقول قول للشافعي؟ لأن المالكية عندهم كالحنابلة روايات عن الإمام، أما الشافعي فالمعروف مذهب القول، فإذا نقلت عن الشافعي تقول في قول، وله قولان القديم والجديد، القديم الذي كان في العراق والجديد الذي كان في مصر، لأنه رحمه الله تعالى سافر إلى مصر وألقى عصا التسياق، يعني توقف في مصر وقضى بها حياته ومات فيها، وقبره معروف هناك، ومذهبه الجديد ومذهبه في مصر، وهو يخالف كثيرا المذهب القديم، والشافعية استثنوا منه مسائل معدودة. إذن أيها الإخوة، من العلماء من قال إنه بغروب الشمس، ومنهم من قال بطلوع الفجر، ونحن عندما ننظر إلى اليوم متى يبدأ، هو يبدأ بطلوع الفجر، فلا يقال مثلا اليوم نحن الآن غربت الشمس نقول نحن الآن في اليوم ماذا، في يوم الأربعاء، لا، نقول في يوم الثلاثاء لا نزال، ولكن نقول مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء. متى يبدأ يوم الأربعاء؟ بطلوع الفجر. والآخرون استدلوا بحديث من رمضان، غروب الإمام أحمد وهي رواية للإمام مالك وقول للشافعي، وبخروج فجر يوم ماذا العيد قول أبي حنيفة دون خلاف، ورواية لمالك أيضا وقول للشافعي، يعني الإمامان مالك والشافعي مع الإمامين. قال: وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان. هذا الحديث الذي مرنا في نقل على الكتاب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر ساعة من شعير إلى آخر الحديث. قال: وذلك يكون بغروب الشمس. وذلك يكون بغروب الشمس، فقد رأينا المذهب الثاني الذي أشرت إليه. نعم. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد. فمن أسلم أو تزوج، نعم، أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزمه فطرتهم. هذا على هذا القول، لكن على القول الثاني تلزم، لأنها تلزم متى؟ بطلوع الفجر، يظهر اليوم بطلوع الفجر. نعم. قال: وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم. لأنها غربت وهم موجودون عنده، الولد الذي مات أي كذلك تزوج رقيق إلى آخر ذلك. نعم. قال: لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. لأنها تجب في ذمة الإنسان لا تجب عينا، يعني تعينت في ذمة الإنسان فلا تسقط. ولذلك سيأتي الكلام أيها الإخوة في زكاة الفطر في حق من يؤخرها، يعني يؤخرها عن الصلاة، لأن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى أن قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة أداها زكاة مفروضة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رحمه الله: فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر. للخبر أي حديث عبد الله بن عمر يشرت إليه قبل لحظات، الخبر يشير إلى حديث عبد الله بن عمر لأنه هو الذي ذكره قبل. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على الحر والعبد الذكر والأنثى إلى أن قال: وأمر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج أن تعد قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث عبد الله بن عباس: من أداها قبل الصلاة أداها زكاة مفروضة، ومن أداها بعد الصلاة أداها صدقة تطوع. قال: والأفضل يطمئن صوت الكلام، أنا أعرف في أذهانكم أسئلة، يعني لو أخرجها بعد الصلاة تجزي سيتكلم عن المؤلف إن شاء الله. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب. أنتم ترون أيها الإخوة أنه جاء في الحديث رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صدقة الفطر ماذا ثم ذكر صاعا كذا لأن قال طعمة وطعمة للفقراء، إذن لإطعام الفقراء بعد أن ذكر تطهيرا للنفس من الشح والبخل قال وطعمة للفقراء، وفي الحديث الآخر أغنوهم عن السؤال. إذن هذا يوم ينبغي أن ترتفع في أعناق المؤمنين وأن يزول عنهم ماذا الحاجة وأن يتعاون المؤمنون. وهذا الموقف أيها الإخوة من أجل المواقف التي ينبغي أن ينصر المسلم فيها أخاه المسلم، فإذا لم يقف معه ويخفف من كربته وأيضا يزيل من عسرته، إذا لم يزل من عسرته في ذلك اليوم الذي يلبس فيه الناس الجديد ويرفلون بالنعيم ويفرحون ويمرحون، إذا لم يكن ذلك فمتى سيكون؟ هكذا يكون أيها الإخوة التعاون والتكاتف والتآلف بين المؤمنين. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور رحمه الله. ما أجمله أيها الإخوة من لفظ، وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الأحاديث التي تصدر وتخرج من مشكات النبوة كلها خير وكلها فلاح وكلها سعادة، وهي بلا شك فيها توجيه للأمة والأخذ بأيديهم إلى طريق السعادة. ولو أن المؤمنين وقفوا عند كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعند تلكم الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا بتوجيهاته ائتمروا بأمره وتجنبوا نواهيه لنزلت عليهم السكينة، وأيضا أعاد الله سبحانه وتعالى لهم المجد والنصر والتمكين في الأرض. إذن لا شك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا أحد أحرص بعباد الله بعد الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله رؤوف بعباده رحيم بهم سبحانه وتعالى، والناس عيال الله، فإذا أحسنت إليهم منك الثواب من الله. ثم يأتي بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشفق بأمته من المرضى الحنون على فطيمها. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه لا أحنى على الفطيم من العم، فهي فيها من الشفقة ومن الرحمة ومن العطف والعام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم وأشفق بأمته من حنو وعطف ورحمة الأم على جني على طفلها الرضيع. قال وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله. ولذلك ترون أن الشاعر لما أراد أن يصف الوادي الذي ماذا يتمدح به قال نزلنا دوحه فحنى علينا، يعني نزلنا شجر الوادي فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، يعني انظروا حنو المرضعات على الفطيم. نعم. قال وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، يعني إن قدمها بيوم ويومين جاز كما في أثر عبد الله بن عمر وقد فعل ذلك، وأيضا قال بعض العلماء ولو بثلاثة، لكن من العلماء من يقول بأن تقديمها ربما يصرفها الفقير فتذهب من بين يديه، ولذلك جاء الأفضل أن تقدم يوم العيد قبل الصلاة، يأخذ الإنسان ويذهب إلى الصلاة ما عنده مجال يغيره، لأنه تعلمون أيها الفقراء أيها الإخوة الفقراء بعضهم إذا وقع الشيء في يده صرفه. قال فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. إذا لأن عبد الله بن عمر فعل ذلك وهو راوي الحديث أو أحد رواة الحديث كما سمعتم. نعم. قال ولأن الظاهر أنها تبقى ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه. لو أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين يقول المؤلف الظاهر أنها تبقى، يعني لا يمكن أن يصرفها لأنه يحسب حسابا ليوم العيد، ليست هناك فرصة طويلة. ولكن لا شك أيها الإخوة بأنه لا توجيه بعد توجيه الله من توجيه محمد بن عبد الله، لأنه أمر أن تخرج قبل الصلاة، ولا شك بأنه الخبير بأمته أيضا عليه الصلاة والسلام هو يعلم ماذا أين يكون الداء فيضع عليه الدواء عليه الصلاة والسلام. فهو قال قبل الصلاة لأنهم إذا أخذوها انطلقوا إلى الصلاة، فإذا عادوا حينئذ تكون تلك الصدقات تجمعت بين أيديهم فنالتهم السعادة كما نالت غيرهم من إخوانهم من المسلمين. قال وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز، لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. وإذا أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر. يعني إن أخرها عن الصلاة، يعني لو أن إنسانا أخرها عن الصلاة لا يخلو من أمرين، إما أن يؤخرها نسيانا مثلا، أو يؤخرها لسبب من الأسباب، كان ينتظر شخصا فتخلف عليه فهو بلا شك يخرجها بعد الصلاة، وهذا لا يكون آثما لأنه حقيقة معذور، ورسول الله سبحانه وتعالى قد عفى عن أمته فيما يتعلق بما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن هذه أمور تجاوزت عنها الشريعة. لكن لو أخرها الإنسان من غير سبب متعمدا قال العلماء يأثم، ولكنها تجزيه، ولو أخرها بعد ذلك للزمه القضاء لأنه واجب من الواجبات والواجب يقضى لا يسقط بذهاب وقته بخلاف السنن، يعني مع أن بعض السنن تقضى أيضا كالسنن الرواتب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطر ركعتين بعد الظهر بعد العصر لما جاء وفد عبد القيس، وكذلك يقضى الوتر. قال وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفة الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم، وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وزكاة الفطر عرفنا في المقدمة باتفاق العلماء، بل هناك من حكى الإجماع وشبه الإجماع أن زكاة الفطر فرض، إذن هي واجبة، وإذا كانت واجبة فالذي يؤدي الواجب يثاب عليه. فأنتم تعلمون الذي يصلي هو يؤدي واجبا لكنه يثاب على ذلك الفعل، والذي يزكي ويصوم ويحج هو يؤدي واجبا وركن من أركان الإسلام متعينا عليه. الذي يأمر بالمعروف يؤدي واجبا، والذي ينهى عن المنكر يؤدي واجبا على حسب المراحل، لكنك مع ذلك من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته بعباده يثيبك أيضا ثوابا آخر على ذلك العمل وإن كان واجبا عليك. وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. لأنه حق مالي فلا يسقط كالدين، يعني الإنسان عندما يتأخر في سداد الدين هل يسقط عنه الدين؟ يعني إنسان وجب عليه الدين في وقت محدد وتأخر عن سداده بين أمرين، إن كان قادرا فهو آثم، وإن كان عاجزا فالله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني لو كان الإنسان عاجزا عن السداد فإنه حينئذ يعذر، لكن القادر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني الغني إذا بدأ يماطل المحتاج صاحب الحق هذا من أشد الظلم، بل هو ظلمات يوم القيامة، أن يأتي صاحب الحق ويقول أعطني حقي ويماطل به، مرة يختفي عنه ومرة غير موجود ومرة نسيتها ومرة يواعده، وهكذا تجد أنه ماذا يجعله ماذا ذاهبا وعان وعائدا، يعني هذا لا يجوز من المسلم. إذن كذلك هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره. ولا يشترط لوجوب زكاة الفطر أن يكون الذي يؤديها غنيا، خلافا للإمام أبي حنيفة وصاحبيه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى اشتراط الغنى. لماذا؟ يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقال: الفقير ليس بغني، وإذا لم يكن غنيا فكيف يطالب بواجب؟ إذا لا تجب عليه الزكاة، كما لو لم يكن عنده شيء. يقول الفقير: لو كان عنده صاع ننزله منزلة الذي ليس عنده شيء، لأنه لا يزال فقيرا. هذا هو المعاد. أما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة فيقولون: هي تجب على الصغير والكبير والغني والفقير، ما دام الفقير يملك صاعا أو أكثر بالنسبة له ولمن يعول. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عمر، وللأحاديث أيضا الأخرى التي نصت على ذكر الفقير والغني. قال: ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره، لما روى أبو داود رحمه الله بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أدوا صدقة الفطر صاعا من برج أو قمح عن كل اثنين. نقف هنا. صاعا من بر أو قمح، قد يدور في ذهن بعض من البر هو القمح، ليس كذلك؟ فما الفرق؟ جاء في بعض الروايات ما يوضح: صاعا من بر أو قال قمح. رأيت في رواية الإمام أحمد، هذه رواية أبي داود، لكن جاءت رواية الإمام أحمد في المسلم: صاعا من قمح أو قال من بر. فكأن الراوي تردد في ذلك، يعني الذي روى الحديث أقال بر أو قمح، مع أن أحدهما يكفي. ولكن هذا يدلنا أيها الإخوة على حرص الصحابة، على حرص رواة الحديث أيضا، ومن التابعين يحاولون قدر الإمكان أن ينقلون ذلك كما سمعوه من مشكاة النبوة. فإذا حصل هناك تردد قيل أو شك من الراوي، إذن صاعا من بر أو قمح، يعني كأن البر غير القمح والقمح غير البر. فجاءت الرواية الأخرى قال: صاعا من بر أو قال من قمح، يعني تردد الراوي أقال بر أو قمح، وهذا هو ذا. وهذا يدلنا كما قلنا على دقة وعناية الرواة بحفظ ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، قدر الإمكان. قال: أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير، يعني كل شخص. وهذا حجة للذين يقولون بأن صاع القمح يكفي عن اثنين بخلاف غيره. حر أو مملوك، غني أو فقير. انظر الشاهد: غني أو فقير. أو فقير يدل على أن الفقير يخرجها، يعني محل الشاهد لجمهور العلماء الأئمة الثلاثة أو فقير. إذا ذكر رسول أبو ثم قال غني أو فقير، فدل على أن الفقير يدخل في وجوب زكاة الفطر عليه. أما غنيكم فيزكيه الله. أما غنيكم فيزكيه الله سبحانه وتعالى بتطهير نفسه أيضا، وبتزكية ماله، بأن يجعل الله سبحانه وتعالى يجعله مالا حلالا، وأن يكون ذلك خيرا لصاحبه، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا ينمي ذلك المال ويطرح ويضع فيه البركة التي يسعد به صاحبه. فلا نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. فالصدقة أيها الإخوة لا تنقص الأموال، ولكنها تنميها وتزكيها، لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، الله يضاعف لمن يشاء. فالصدقة أيها الإخوة لا تنقص المال ولا تضعفه، ولكنها تطهر نفس صاحبه وتزكيها وتزكي المال وتحفظه وتكون درعا يصون ذلك المال. قال: أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. ولذلك يقول: يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة قادر على أن ينقل العبد من حالة ماذا؟ الفقر والمسكنة إلى أن يكون من الأغنياء. وليس الغناء أيها الإخوة دليلا على صلاح المرء، وكذلك الحال بالفقر، فإن من عباد الله من لو أغناه الله تعالى لكان الفقر خيرا له، لأنه قد يغتني الإنسان فيطغى ويتكبر ويتعالى ويعجب بنفسه كقصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ومن الناس أيضا من لو أفقره الله لكان الغنى خيرا له، لأنك ترى أن الفقير يضجر يجزع لا يصبر، فهو يفر من قدر الله لا يصبر على أقدار الله. إذن هذا أخل بماذا؟ بركن من أركان الإيمان، لأن من أركان الإيمان منها الإيمان بالقدر خيره وشره. والمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن الفقير أيها الإخوة الشاكر هذا له مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الفقر يغنيه الله سبحانه وتعالى، فكم من فقير أغناه الله سبحانه. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي عند فلان، ثم قال: اعتدي عند أم شريف، فإن ابن المكتوم رجل يرتاد أو يتردد عليه أصحابي. فلما فرغت من عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا جهم وأبا سفيان ومعاوية خطباني. ماذا قال لها رسول الله؟ قال: أما أبا جهم، أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، رجل شديد يضرب النساء، وأما معاوية فرجل صعلو كل مال له. وانظروا أصبح خليفة وأصبح يعطي الملايين بالمئات الألوف. فليست أيها الإخوة هذه الحياة مقياس. فكم من إنسان تراه رف الثياب، تراه فقيرا، ولكن الحياة تتغير وتتبدل، لأن رزق الإنسان كتب وهو في بطن أمه، وشقي أو سعيد، وإذا به ينتقل إلى حالة الغنى. ولكن أيها الإخوة ليست السعادة في جمع المال، وليست السعادة في الغنى، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء بخل، وعند الله للأتقى مزيد. قال: ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال، فلا يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة. ولأن زكاة الفطر حق متعين فلا يحتاج فيها النصاب، لأنها تخرج في وقت محدد، وهي أيضا قدر حقيقة ليس كالزكاة. قال رحمه الله: فصل. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين. ومن لزمته فطرة نفسه، يعني لزمته فطرة من تلزم مؤونته من المسلمين، يعني الذين تجب نفقتهم. يعني بعبارة أخرى، من لزمه أن يخرج عن نفسه، يعني غني قادر حتى ولو كان فقيرا، تلزمه ماذا؟ فطرة أو زكاة فطر من تلزمهم نفقته، هذا هو المراد. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده. هؤلاء كلهم الذين يعولهم يعني الذين مؤنتهم عليه يعني النفقة واجبة، كذلك أيضا صدقة الفطر من الزوجة من الرقيق من الأولاد، أيضا زوجة مال رقيقة إذا كان، لأنه تعلمون الرقيق ليس له مال العبد، فمن أين ينفق؟ ولا ينفق على من الذي ينفق عليه سيده، إذن ينفق على من تلزمه نفقة وهو الرقيق. كذلك دواب أيضا يعني، وإن كان الزكاة تختلف هنا، لكن أيضا من عنده دواب يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها. ولذلك قال العلماء إذا كان إنسان عنده دواب ولم ينفق عليه يؤمر ببيع، فإن أبى فإنه يلزمه الحاكم بذلك أي القاضي. قال لأن نفقتهم عليه، فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته. ما معنى عبد آبق؟ يعني شارد فرض، وهذا من أخطر الأمور، ربما البعض يظن ذلك أمرا سهلا، أصلا هذا العبد هو مملوك لذلك الإنسان، وهو صاحب نعمته، هو الذي ينفق عليه ويتولى أمره. ولذلك جاء من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين ذكر منهم هذا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يوم القيامة، من هم؟ وذكر منهم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عبدا أدى حق الله تعالى وحق سيده، أدى حق الله تعالى في العبادة، فتراه عابدا خاشعا ذليلا مضطرحا بين يدي الله، فلم تطغى ماذا عمله؟ تطغى مثلا سيادة سيده عليه وقيامه بشؤون على طاعة الله تعالى، وكذلك أيضا لم ينصرف إلى الطاعات ويترك حق سيده، فتجد أنه جمع بين الأمرين، فأدى حقوق الله سبحانه وتعالى التي أوجبها عليه وأدى ما وجب على السيد، فيكون جمع بين الحسنيين، فذاك أحد الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين يوم القيامة. وثانيهم رجل آمن بماذا؟ بنبيه، يعني من أهل الكتاب، آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يؤتى أجرين. والثالث رجل كانت عنده أمة وجارية فعلمها فأحسن تعليمها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها ثم تزوجها، فإنه يؤتى أجر ذلك مرتين. قال فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته، لأنها تجب بحق الملك، والملك لم يزله الإباق. يعني هذا العبد الذي شرد وترك سيده وترك عمل، قال تجب عليه النفقة، لأن مجرد الشرود لا ينهي الملك، وإلا كان كل عبد يشرد حتى ينتهي ملك سيده عليه، لكن هنا الملك لا يزول بل يبقى، لكن سيأتي قيد، بأنه لو كان العبد الشارد انقطعت أخباره، لا يدرى هو حي من ميت، يعني فيه أمر من الأمور، أو أنه ارتد يعني انتقل عن الإسلام إلى الكفر فلحق بغير الإسلام، قالوا بهذا تنقطع ماذا؟ زكاة الفطر، فيتوقف سيده حتى يتأكد من ذلك. نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك. وهكذا رأيتم دقة الفقهاء رحمه الله، عندما يضعون حكما يضعون له قيدا، فربما يقول سهل عبد شارد أيضا ويؤدي عنه الزكاة، نعم، لأنه لا يزال في ملكه، كما لو شرد ابنك هل تسقط نفقته؟ لا، هو ابنك لا يزال وينتسب إليك، فهل معنى هذا لو شرد الابن واختفى يوما ويوما تقول هذا ليس ابني؟ لا، إذن كذلك هذا لأنه بضاعة من بضائعك. أيضا لو أن مثلا بضاعة من بضائعك اختفت، هل يقول خلاص انتهت؟ لا، هو يسعى ويبحث عنها حتى يصل إليه. كذلك ظلت له ماذا؟ ناقة أو غيرها، يبحث عنها. إذن كذلك هنا لأنه داخل في ملكي وتحت سلطتي، لكن إذا كما ذكر المؤلف شك هل هو على قيد الحياة أو لا، ربما أنه التحق بدار كفر حينئذ يتوقف حتى يتوقف. قال فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. يعني لو تردد هو حي ثم تبين أنه حي يقضي ماذا الصدقة فيخرجها عنه. قال وإن كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها. ما معنى ناشز؟ رجل امتنعت عن الفراش، امتنعت عن القيام بحقوق زوجها، هذه معنى الناشز. يعني غامض. والله تعالى يقول واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن المرأة الناشز هي التي تدير ظهرها وتبطل حقوق الزوج. وهذه أيها الأخوة من أخطر الأمور، من أخطر الأمور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الاستسقاء وفي غيره، يقول وهو في حديث الاستسقاء وهو يخطب الناس، رأى النار فرأى أكثرها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر لقالت ما رأيت خيرا قط. إذن قضية أن المرأة تكون ناشزا يسقط حقها، إذن هي تجب نفقتها مقابل أنها تؤدي حقوق الزوج. ولذلك أي امرأة تخرج ماذا من بيتها، تخرج من البيت دون ابن زوجها تلعنها الملائكة حتى تعود، أو أيضا تأبى أن تأتي إلى فراش زوجها دون عذر، أما إذا كانت معذورة فهذا عند آخر. قال وإن كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها لأنها لا تلزمه نفقتها. وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة الآبق. ولكن الرأي الأول الذي ذكر هو رأي جماهير العلماء، وهو أولى وهو أرجح، لأن هذا فيه تأديب أيها الإخوة. وتعلمون بأن الإنسان دائما عندما يرتكب ذنبا أو ماذا يقترف أمرا فإنه يستخدم معه الشدة. ولذلك الرسول ماذا قال؟ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع أمر واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأنت لما تأتي إلى أبي عشر سنوات لا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ بعد، ولكن لأجل تعويده وترويضه على ذلك. إذن الزوجة تأديبا لها وردعا لها وحتى لا يتكرر منها ذلك تمنع منها النفقة وكذلك الصدقة حتى يكون ذلك درسا لها. قال وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. لأنه تعلمون أيها الأخوة بأن قضية الزوجة إذا كانت تحتاج إلى خادم فإنها أيضا يأتي الزوج لها بذلك. لأن قضية الخادم أحيانا تكون المرأة مثلا ضعيفة أو مريضة أو لا تستطيع أن تقوم بشؤون البيت وتكون كبيرة، بل ربما لا تكون كبيرة تحتاج إلى مساعدة، فيتالها بالخادم. يتالها بماذا؟ يؤتى بالخادم. وتعلمون قصة فاطمة، وليس ذلك لازما عندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. قال وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته. يعني إذا كان العبد مشتركا، أحيانا يكون العبد يعني مشترك لاثنين أو ثلاثة، فنفرض أنه مشترك لثلاثة، أحدهم يملك نصفه والثاني يملك ثلثه والثالث يملك سدسه، فصاحب النصف يخرج نصف صاع، وصاحب الثلث يخرج ثلث صاع، وصاحب السدس يخرج ثلث سدس صاع حسب ماذا ملكهم له. هذا هو المراد. وهكذا وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته لأنه عليهم. أنا رأيت بعض الإخوة يرون دائما ضرب الأمثل لأنهم قالوا هذه توضح لنا، وقد يعني يقولون أنا أرى الأمور هذه واضحة لكنهم لا يرونها واضحة، فأنتم ترون. يعني نحن قدر الإمكان نحاول أن نضرب الأمثلة، وضرب الأمثلة أنا تكلمت عنه كثيرا، ولا شك بأن ضرب الأمثلة وذكر القصص فيه فوائد. ولذلك الله تعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز فقال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأكثر الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في مكان في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فأنت ترى أن أسلوب القرآن يذكر من ذكر ضرب الأمثلة والشواهد. لماذا؟ لأن في ذلك تقريبا لماذا؟ تقريبا الأحكام إلى ماذا؟ إلى أذهان الناس. كذلك أيضا القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. بعد أن سرد الله سبحانه وتعالى لنا قصة يوسف وما جرى بينه وبين إخوته وما أيضا حصل له أيضا عليه السلام ومع امرأة العزيز والمؤامرات التي ديرت ضده وإلقاء في غيابة السجن ثم يخرج عزيزا كريما ويكون على ملك مصر وتكون ماذا النتيجة له، لأنه هكذا أيها الإخوة دائما صالح الحق يعلو ولا يعلو. بعد أن ذكر ذلك قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول النيرة المدركة، ما كان حديثا يفترى، ليس مجرد كلام ولا أحلام ولا مجرد حكاية تحكى، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته لأن عليهم نفقته، لأن عليهم نفقته، وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها. قال وعنه رحمه الله تعالى على كل سيد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. يعني المؤلف يقول إذا كان المملوك لعدد من السادة تجب عليهم ماذا؟ النفقة أو زكاة الفطر على قدر ملكهم، النصف الربع الثلث أكثر أقل. وفي رواية وبعض العلماء يرى أن كل واحد يخرج زكاة مستقلة. لماذا؟ قالوا لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وفيها خير، فالله تعالى يتزود فإن خير الزاد التقوى. قال ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه. من نصفه حر يعني تجد إنسان، يعني مثلا عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحد الشريكين نصيبه، وهناك ما يسمى باستراية. لو أن إنسانا أعتق نصفه يسري إلى ماذا؟ نصيب شريك، فيعتق على الذي أعتق جميع هذا إذا كان قادرا، لكن قد يكون الذي أعتق نصيبه لا مال عنده يدفع لشريكه، إذن يبقى نصفه حر ونصفه ماذا؟ عبد مملوك. فالسيد ماذا؟ يجب عليه أن يخرج نصف زكاة الفطر، وهو نفسه المملوك نصفا يخرج النصف الآخر من جانب الحرية لأن نصفه حر. ولذلك قال العلماء الذي نصفه حر ونصفه مملوك يملك بنصفه الحر. قال ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته عليهما كذلك. كذلك أيضا من يعني أخوات لهما أخت صغيرة عاجزة أو أم تجب النفقة على الاثنين وهما متعادلان، حينئذ كل منهما يؤدي نصف النفقة إن لم يتضرع أحدهما. قال ومن تكفل بمؤونة شخص فما له شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمونون. يعني من تكفل بمؤنة شخص في نهر رمضان يعني يصرف عليه في نهر رمضان، فقال في رواية تلزمه، ولكن أكثر العلماء قالوا لا تلزمه لأن نفقته لا تجب عليه. يعني ما والله تعالى يقول من على المحسنين من سبيل، لكن لو أن إنسانا التزم بمؤنة شخص في نهر رمضان هنا قال تلزمه ماذا؟ الفطرة. ومن العلماء من قال لا تلزمه الفطرة لأن أصل النفقة لا تجب، بل المؤونة لا تجب عليه، فإذا كانت لا تجب فكيف تجب فطرته؟ واختار أبو الخطاب رحمه الله أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته. هذا الذي اختاره أبو الخطاب من الحنابل هي رأي جماهير العلماء، أكثر العلماء يقولون بها، صلى الله عليه وسلم.